بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقال فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه، أي غير لازم له، كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقال الغزالي والإمام الرازي: للفساد في العبادات فقط، يعني النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي في العبادات فقط، أي دون المعاملات، فالنهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، النهي في العبادات هو الذي يقتضي الفساد. ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي. ففسادها، فساد المعاملات بفوات ركن أو شرط عرف من خارج، أي لا يعرف من النهي خارجا عن النهي، بل يعني النهي في المعاملات إنما يقتضي الزجر عنها، وإذا وقع هو معتد به أو لا يعتد به، هذا لا يستفاد من النهي، بل يعني هذا إنما يستفاد من خارج إن كان هذا النهي لفوات شرط أو فوات ركن، فهذا يفهم منه الفساد أيضا. لكن كيف يعرف هذا؟ هذا يعرف من خارج، فإذا عرف من خارج أن هذا النهي لفوات ركن أو شرط، مثل النهي عن بيع الملاقيح، ومثل النهي عن بيع الغرر، ومثل النهي عما لا يملكه الشخص، فهذا عرف من خارج أنه لفوات ركن أو شرط فيفهم فساده. أما مطلق النهي، مجرد النهي، لا يدل على الفساد في المعاملات. نعم. ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها. أما دليل الأولين أن الأولين، أي العلماء، علماء السلف كانوا يستدلون على فساد المعاملات بالنهي عنها، لا نسلم أنهم كانوا يستدلون على الفساد بمجرد النهي، لا نسلم ذلك. ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها. نعم. ودون غيرها كما تقدم، ففساده من خارج أيضا، ودون غيرها، دون غير المعاملات أيضا كما تقدم، ففساده من خارج أيضا، ففساده فساد غير المعاملات، أي غير المعاملات والعبادات، هذا فساده أيضا من خارج أيضا. إذن يعني النهي يقتضي الفساد إذا كان منهيا عبادة، لأن العبادة المقصود من العبادة التقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل التقرب من الله بما نهى عنه، فالنهي في العبادات يقتضي الفساد، النهي في المعاملات أو النهي عما ليس بعبادة ولا معاملة مثل الزنا مما له ثمرة، فساده لا يستفاد فسادهما لا يستفاد إلا من خارج فإن كان مطلق النهي لخارج فقلنا على قول الجمهور سواء كان النهي في العبادات أم كان في المعاملات أو كان في غيرهما مما له ثمرة كالزنا فالنهي يقتضي الفساد إن كان النهي لذات المنهي عنه أو للازم فإن كان لخارج فهذا لا يقتضي الفساد فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له خارج غير لازم غير لازم للمنهي عنه كالوضوء بمعصوب كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب هذا نهي لماذا لما فيه من إتلاف مال الغير وإتلاف مال الغير حاصل من غير الوضوء أيضا يعني لا ملازمة بينهما يمكن أن يتلف ماء الغير بدون وضوء ويمكن أن يحصل الوضوء بدون إتلاف مال الغير فلا ملازمة بينهما فهو فالنهي هناك لخارج غير لازم فهذا النهي لا يقتضي الفساد بل إنما يقتضي الزجر عنه وإذا وقع هل يعتد به أو لا يعتد به نهي لا يدل عليه لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة ومثل البيع وقت نداء الجمعة يعني البيع بعد النداء الثاني من نداء الجمعة منهي عنه لماذا نهي عنه لما فيه من احتمال تفويت الجمعة وهذا التفويت يحصل بدون البيع ويحصل البيع بدون تفويت الجمعة أيضا فلا ملازمة بينهما فهو نهي لأمر خارج وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب وكالصلاة في المكان المغصوب لما فيه من الانتفاع بمكان الغير بدون إذنه وكالصلاة في المكروه في المكان المكروه هذا أيضا لأمر خارج مثلا يعني إنما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لكونه عرضة لكونه تعرضا إلى وسوسة الشياطين والتعرض إلى وسوسة الشياطين يحصل بدون صلاة أيضا نعم ففرق بين الصلاة في الأوقات المكروهة والصلاة في الأماكن المكروهة الصلاة في الأوقات المكروهة النهي عائد إلى ذا لازم المنهي عنه يعني لما فيه من موافقة عباد الشمس وهذه الموافقة لا يحصل إلا بصلاة وهنا لا التعرض لوسوسة الشياطين مثلا وكذلك الصلاة في الحمام وأما الصلاة في قارعة الطريق هذا أيضا يعني لما فيه من التشويش فهذا كل هذا يحصل بماذا بغير صلاة فهذا كله نهي لأمر خارج لم يفد أي الفساد لم يفد النهي الفساد عند الأكثر من العلماء لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج لأنه في الحقيقة نهي عن ذلك الخارج يعني إنما نهي عن ماذا عن تفويت الجمعة وإنما نهي عن يعني تعرض إلى وسوسة الشياطين وإنما نهي عن إتلاف مال الغير وإنما نهي عن اندفاع بمكان الغير بدون إذنه ففي الحقيقة المنهي عنه ذلك الخارج ليس الصلاة ليس الوضوء. هذا قول الجمهور، والجمهور يقولون النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو للازم، أما إذا كان لخارج فلا يفيد الفساد. وقال الإمام أحمد مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا. مطلق النهي أي النهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد، هذا يفيد الفساد مطلقا أي سواء كان مطلقا أي سواء لم يكن لأمر خارج أو كان لأمر خارج أيا كان فهو يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. كلام أحد الانتزاع هو مطلق النهي الذي لم يقيد بفساد، فإذا كان معه ما يدل على الفساد فلا إشكال، وإذا كان هناك ما يدل على الصحة أيضا لا نزاع أنه لا يفيد الفساد. بل مطلق النهي هذا يفيد الفساد مطلقا سواء كان لذات المنهي عنه أو للازم أو لخارج. مطلقا أي سواء لم يكن لخارج أو كان له، سواء لم يكن النهي لخارج أو كان النهي لخارج، لأن ذلك مقتضاه، لأن الفساد مقتضى النهي. فهو يقول يعني النهي موضوع لأمرين، الأمر الأول ما هو؟ الزجر عن المنهي عنه، والأمر الثاني والدلالة على أنه فاسد غير معتد به شرعا. فإذا نهي عن شيء فيعني هذا النهي موضوع لمعنيين، معناه مركب من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن هذا مما يزجر عنه وأن مرتكبه آثم، والثاني أنه فاسد غير معتد به. نعم، أولون يقولون لا، هذا يدل على ماذا؟ على أنه منهي عنه أي مزجور عنه وأن المرتكب آثم. ثم إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو للازم يفيد، فهو يقول لا، هو موضوع لهذا المركب يفيد الفساد مطلقا، ولفظه مطلقا أي سواء لم يكن لخارج، سواء لم يكن النهي لخارج أو كان النهي لخارج، لأن ذلك مقتضاه، فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده، فيفيد النهي الفساد في الصور المذكورة للخارج، يعني في الأمثلة التي ذكرناها لعود النهي لأمر خارج مثل الوضوء بماء مغصوب، والصلاة بمكان مغصوب، والصلاة في مكان مكروه. ففي هذه الأمثلة كلها يعني النهي يفيد الفساد لأن النهي موضوع للأمرين. قال ولفظه حقيقة وإن تفى الفساد لدليل، يعني إذا استعمل النهي لمطلق الزجر بدون فساد المنهي عنه هل يكون لفظه حقيقة أو لا يكون لفظه حقيقة؟ قلنا إنه موضوع لأمرين، يعني للزجر ولعدم الاعتداد، فإذا لم يدل على عدم الاعتداد لم يدل على الفساد لدليل يدل على أن النهي هنا ليس لفساد، فهل يكون حقيقة مع أنه استعمل في بعض معناه أو يكون مجازا لأنه موضوع للمجموع، والآن لم يستعمل إلا في جزء من المجموع، فهل يكون حقيقة أو لا؟ يكون حقيقة. نعم، يكون حقيقة كالعام المخصوص. عام المخصوص هو مستعمل في ماذا؟ في المعنى كله، ثم أخرج منه بعض البعض. اقتلوا المشركين، المشركون مستعمل في ماذا؟ في عموم المشركين الشامل للذميين وغيرهم. ثم أخرج الذميون، فهل يكون المشركون بعد ذلك العام المخصوص؟ يعني هل يكون حقيقة؟ فالحنابلة من الذين يقولون إنه يكون حقيقة. لماذا؟ لأن تناوله للباقي بعد التخصيص مثل تناوله لهذا الباقي قبل التخصيص، والأمر لم يختلف إلا بالنسبة إلى هذا المخرج. هذا المخرج، هذا المخرج وهم الذميون، كان اللفظ يدل عليه والآن لا يدل عليه. وأما غير الذميين من الحربيين فدلالة اللفظ عليه قبل التخصيص وبعد التخصيص سواء، فهو حقيقة. فكذلك النهي وإن كان موضوعا للفساد والزجر، إذا خلا عن الدلالة على الفساد لدليل دلنا على ذلك يكون لفظه حقيقة. ولفظه هو حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل، كما في طلاق الحائض، فالحائض فنهي عن طلاق الحائض والنهي موضوع للأمرين، لكن يعني دل دليل وهو الأمر بمراجعتها، دل على أن النهي هنا ليس للفساد. فهل يكون صيغة النهي حقيقة أو مجازا؟ تكون حقيقة، كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها كما تقدم. نعم، كما في طلاق الحائض، فطلاق الحائض النهي عن طلاق الحائض لا يقتضي الفساد لدليل. ما هو الدليل؟ الأمر بمراجعتها. لو كان هذا الطلاق فاسدا غير معتد به لما أمر المطلق بمراجعة المرأة، وقد أمر ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته وهي طالق بمراجعتها، فما تقدم لأنه لم لماذا يعني لفظ حقيقة؟ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد، لأن اللفظ لم ينتقل عن جميع موجبه، ما موجبه الكف والفساد، هذا مجموعهما هو موجب الأمر، لم ينتقل لفظ الأمر عن جميع هذا الموجب، فهو كالعام الذي يخص. فهذا النهي الذي استعمل لدليل على الكف فقط دون الفساد فهو كالعام المخصوص، فإنه حقيقة فيما بقي كما سيأتي. وقال أبو حنيفة: مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا. نعم، المنهي عنه لعينه غير مشروع، ففساده عرضي. يعني هذا مقابل قول الإمام أحمد تماما. الإمام أحمد يقول: النهي مطلقا أي نهي كان هذا يدل على الفساد، لأنه موضوع للزجر للكف والفساد لمجموعهما. وأبو حنيفة يقول: وقال أبو حنيفة مطلق النهي لا يفيد الفساد، النهي المطلق عن ما يدل على الصحة أو يدل على الفساد هذا لا يفيد الفساد مطلقا، النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، يعني سواء كان لخارج أم لم يكن، سواء كان النهي لخارج هذا واضح. وكذلك إذا لم يكن النهي لخارج بل كان لذات المنهي عنه أو للازم المساوي أيضا لا يدل على الفساد لما سيأتي في إفادته الصحة. لما سيأتي للدليل الذي سيأتي به أبو حنيفة في إفادته الصحة في أن النهي يفيد الصحة هو سيذكر بل النهي يفيد الصحة لا يفيد الفساد بل يفيد الصحة فيعني يقول المطلق النهي لا يفيد الفساد حتى ولو كان لذات المنهي عنه أو للازمه النهي لا يقتضي الفساد فلما قال هذا ورد إشكال ما هو إذن أليس أبو حنيفة يعني يوافقنا في أن صلاة الحائض باطلة وبيع الملاقيه باطل بيع الغرر باطل نعم فكيف يعني إذا كان النهي لا يقتضي الفساد هو يقول بفساد هذه الأمور التي نهي عنها فالجواب النهي لا يقتضي الفساد لكن هنا النهي مستعمل في النفي مجازا فإذا نهي الحائض عن الصلاة فمعناه لا صلاة شرعا للحائض ليس يعني معناه أن الحائض منهية عن الصلاة بل المعنى يا حائض لا صلاة لك لا صلاة لك لا صلاة لك شرعا وإن وجدت منك الصلاة حسا لكن لا توجد منك الصلاة شرعا فالنهي هنا مستعمل مجازا في النفي لذلك حصل الفساد وإلا النهي لا يقتضي الفساد مطلقا أي سواء كان خارجا أو لم يكن لما سيأتي في فاته الصحة قال نعم المنهي عنه لعينه غير مشروع المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيه غير مشروع نعم هو غير مشروع ففساده عرضي أي فالفساد ففساد المنهي عنه لعينه فساده أمر عارض للنهي من حيث استعماله في النفي مجازا لا يعني ليس عارضا لذاته ففساده عرضي أي عرض للنهي من حيث استعمل في غير المشروع مجازا للنفي من حيث استعمل النهي في غير المشروع كيف استعمل النهي في غير المشروع مجازا للنفي يعني الذي الأصل أن يستعمل فيه النفي الذي الأصل أن يستعمل النفي فيه غير المشروع حقه أن يستعمل فيه النفي لا أن يستعمل فيه النهي فالنهي هنا مجاز عن النفي فاستعمل النهي في النفي فمن حيث استعمال النهي في النفي استفيد الفساد الأصل أن يستعمل النفي فيه أي في غير المشروع إخبارا عن عدمه لماذا يستعمل النفي فيه إخبارا عن عدمه إخبارا عن أنه معدوم غير موجود لا وجود له شرعا لماذا صار معدوما لانعدام محله ما محله البدن الطاهر محل الصلاة البدن الطاهر والبدن الطاهر معدوم في حق الحائض لذلك صلاتها لا وجود لها وكذلك يعني المحل يعني المبيع في بيع الملاقيح والمبيع غير موجود فلذلك معدوم هذا البيع هذا فيما هو من جنس المشروع هذا الجواب فيما هو من جنس المشروع إذا كان المنهي عنه مما هو من جنس المشروع مثل الصلاة صلاة الحائض من جنس صلاة وهو مشروع وبيع الملاقح من جنس البيع وهو مشروع، وإذا كان المنهي عنه من غير جنس المشروع، نعم، كالزنا، أما غيره كالزنا بالزاء فالنهي فيه على حاله، فالنهي فيه على حاله، يعني نهي هنا ليس مستعملا في النفي بل هو مستعمل في النهي. وفساده من خارج، وهنا أيضا النهي لا يقتضي الفساد بل الفساد من خارج. ثم قال: والمنهي عنه لوصفه يفيد الصحة، فالمنهي عنه لعينه يفيد الفساد لاستعمال النهي في النفي مجازا إخبارا بأنه غير موجود شرعا. ثم قال: والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النهر للإعراض به عن الضيافة وبيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة يفيد الصحة. إذا كان النهي لوصفه فهذا يفيد الصحة، كصوم يوم النهر، يوم النهر صوم يوم النهر لم ينهى لخلل في ذلك الصوم، بل هو صوم واقع من المكلف الذي يصح منه الصوم، لكن إنما نهي لوصفه لما فيه من الإعراض به عن الضيافة. كذلك بيع درهم بدرهمين هو في الأصل بيع الدرهم بجنسه، هذا لا خلل فيه، لكن عن اشتماله على زيادة أحد العوضين على الآخر هذا هو سبب النهي. هذا يفيد النهي فيه الصحة، لأن النهي عن شيء يستدعي إمكان وجوده، لأنه لما نهي عنه يعني عرفنا أنه ممكن، لأنه لو لم يكن ممكنا لما نهي عنه. هل العمى ينهى عن الإبصار؟ هل المقعد ينهى عن القيام؟ هل الإنسان ينهى عن الطيران؟ لا، إنه ليس بممكن منه، إنما ينهى الشخص عما يمكن منه، يمكن في حقه. فالنهي يدل على ماذا؟ على أنه ممكن في حقه. فإذا قيل له هذا إنما يدل على أنه ممكن حسا لا شرعا، فيقول: لا، لا ينبغي أن يكون الإمكان المستفاد من النهي إمكانا حسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فينبغي أن يكون إمكانه المستفاد إمكانا شرعيا. فالنهي يفيد الصحة، نعم، يفيد النهي فيه الصحة له، لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده. وإلا أي وإن لم يمكن، وإن لم يكن المنهي عنه ممكنا يكون كان النهي عنه لغوا، كقولك للعمى لا تبصر، نعم، كقولك للعمى لا تبصر. ويصح صوم يوم النهر عن نذره كما تقدم لا مطلقا لفساده بوصفه اللازم. ويصح صوم يوم النهر عن نذره، يعني إذا نذر أن يصوم يوم النهر فيصح صومه صوم يوم النهر كما تقدم لا مطلقا، لا عن النذر مطلقا. نعم، حاصل هذا الكلام هو أن عند أبي حنيفة إذا نذر شخص أن يصوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين في الواقع يوم النحر، فيصح صومه، فإذا صام يكون آثما ويصح منه. نعم، لكن إذا نذر أنه يصوم يوما ثم صام عن يوم النحر لا يصح. لماذا؟ لأنه التزمه كاملا فلا يقبل منه أداؤه ناقصا. وإذا يعني نذر أنه يصوم يوم النهر بهذه العبارة بهذا العنوان فهذا النذر غير صحيح وهذا الصوم أيضا غير صحيح. وهناك أن ينظر أنه يصوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين في الواقع يوم النذر، وأن ينظر أنه يصوم يوما فيصوم يوم النحر، وأن ينظر أنه يصوم يوم النحر بهذه العبارة. فالصحيح ما هو؟ أن ينظر يوم الاثنين ثم والذي هو يوم النحر فيصوم فيه. فهو يقول هذا النذر صحيح لأن هذا النذر لا إشكال فيه، فالنذر صحيح، فيؤمر بأن ينظر في يوم آخر. فإذا خالف ونذر في ذلك في يوم الاثنين ذاك الذي هو يوم النحر فيقول صوم صحيح لكن مع الاثنين. وكما هذا معنى قوله لا مطلقا، يعني لا عن النذر مطلقا لفساده، لأنه لماذا لا يصح يوم النحر عن النذر مطلقا؟ لأنه فاسد بوصفه اللازم، بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة، بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فتصح مطلقا. فالصلاة في الأوقات المكروهة حتى ولو يعني نذر أنه يصلي فله أن يصلي في الوقت المكروه، لأن النهي عنها لخارج كما تقدم. ويصح البيع المذكور، وكذلك إذا بيع درهم بدرهمين فالبيع صحيح. متى؟ إذا أسقطت الزيادة. نعم، إذا أسقطت الزيادة، فيعني إذا باع درهما بدرهمين، فباع درهما بدرهمين ثم قبل مفارقة المجلس قال لصاحبه أسقط الزيادة، أنا لا أريد هذه الزيادة بل يكفيني درهم واحد في مقابلة درهمي، إذا قال هكذا فالبيع صحيح. لا مطلقا، لا مطلقا يعني ولا يصح هذا البيع مع عدم إسقاط هذه الزيادة، بل لابد من إسقاطها. وإن كان يفيد بالقبض الملك الخبيث، ثم إذا باع درهما بدرهمين فيعني يكون الدرهمان مملوكا للبائع إذا قبضهما، فإذا قبضهما يعني يحصل يترتب الملك على القبض لا على العقد، وهذا الملك خبيث أي يعني ممنوع من إدامته، بل هو يعني مأمور برده. نعم، إذن المفيد للملك هو القبض دون البيع. ثم إذن ما فائدة هذا الملك إذا كان خبيثا؟ يعني لو تلف قبل الرد لا يكون ضامنا، هذا فائدته. واحترز المصنف بمطلق النهي يعني المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه، فيعمل به في ذلك اتفاقا. واحترز المصنف بمطلق النهي عن أن يكون النهي مقيدا بما يدل على الفساد، فإذا كان هناك ما يدل على الفساد يحمل على الفساد، أو عدم الفساد فيعمل به في ذلك، فيعمل بذلك القيد، قيد الصحة وقيد الفساد وقيد عدم الفساد في ذلك أي في المقيد اتفاقا. وقيل إن نفي عنه القبول، قيل إن نفي عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد، يعني إذا نفي عن الشيء القبول هل يقتضي الفساد أو لا؟ يعني إذا قيل عن عبادة من العبادات إنها غير مقبولة فهل يدل على الفساد؟ هذا مبني على ماذا؟ على معنى القبول. هل معنى القبول الصحة أي الاعتداد به بحيث يعني يكون مبرئا للذمة، أو القبول بمعنى ترتب ثواب عليه؟ فإذا قلنا القبول هو ترتب ثواب عليه فنفي القبول لا يقتضي الفساد، لأنه يمكن أن تكون العبادة معتدا بها لا حاجة إلى الإتيان بها مرة أخرى، لكن لا ثواب لها. وإذا كان القبول بمعنى الاعتداد موافقة الشرع والاعتداد به شرعا فنفيه يقتضي نفي الصحة، يقتضي الفساد. قيل إنه في عنه القبول أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له، نفي القبول عن الشيء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد، لأن ظاهر نفي القبول نفي القبول ظاهر في عدم الثواب وليس بظاهر في عدم الاعتداد، فيكون معتدا به موافقا للشرع مبرئا للذمة لا حاجة إلى الفعل مرة أخرى، لكن لا ثواب له. وقيل بل النفي دليل الفساد، وقيل بل نفي القبول دليل الفساد لظهوره في عدم الاعتداد، ونفي الإجزاء كنفي القبول. وكذلك نفي الإجزاء إذا قيل عن عبادة إنها غير مجزئة لا تجزئ، هذا أيضا فيه خلاف، هل يعني الإجزاء ترتب ثواب أو الإجزاء موافقة الشرع والاعتداد بها؟ هذا الخلاف موجود في نفي الإجزاء أيضا، ونفي الإجزاء كنفي القبول في أنه يفيد الفساد بالصحة قولان، بناء للأول يعني إفادته للفساد مبني على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب. فإذا قلنا الإجزاء هو أن يكون كافيا في سقوط الطلب وهو الراجح، وللثاني لأنه إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقط القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين. وقيل هو أولى بالفساد، وقيل الإجزاء أولى بالفساد، يعني القول الأول ما هو النفي الإجزاء في قوة نفي الفساد، كما نفي القبول نفي القبول فيه خلاف، وهو في حد سواء يحتمل هذا وهذا. قيل لا، يعني النفي الإجزاء يترجح في الفساد، هو أولى بالفساد من نفي القبول لتبادل عدم الاعتداد منه، لأن عدم الاعتداد يتبادر من عدم الإجزاء أكثر من تبادره من عدم القبول. وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين، وعلى الفساد في الأول أي نفي القبول، أي مما ورد فيه نفي القبول للفساد حديث الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل، أي بمعنى لا يعتد بها ولا تصح. ليس المعنى يعني أنها تصح لكن لا ثواب لها، لا. هنا عدم النفي القبول بمعنى الفساد. وفي الثاني وعلى الفساد في نفي الجزاء حديث الدارقطني وغيره: لا تجيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. فصلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن غير مجزئة، أي هي فاسدة. نعم. العام لفظ يستغرق الصالح له. العام لفظ، فالذي يوصف بالعموم هو اللفظ، لا يوصف بالعموم المعنى، لأن المراد بالعموم هنا أن يكون اللفظ مستغرقا لجميع مسمياته، وهذا وصف لللفظ، ليس بمعنى استغراق الشيء لمتعدد حتى يكون شاملا للمعنى أيضا. فالعام لفظ، لفظ يستغرق الصالح له، لفظ يستغرق الصالح له، أي لفظ يتناول كل ما يصلح له ذلك اللفظ، أي يتناوله دفعة لا على سبيل البدل. إذا قلنا جاءني كل رجل، فكل هذا لفظ يستغرق جميع ما يصلح له هذا اللفظ كل رجل. نعم، هذا عام. ما جاءني رجل، هنا رجل عام، لأنه يستغرق جميع ما يصلح له، أي يتناوله دفعة واحدة. لكن إذا قال جاءني رجل، هذا ليس بعام، لأنه لا يستغرق جميع ما يصلح له، بل إنما يتناوله بدلا على سبيل البدل، يعني يمكن أن يكون زيدا بدل عم، يمكن أن يكون عمرا بدل خالد، ويمكن أن يكون خالدا بدل شخص آخر، هكذا. استغرق الصالح له أن يتناوله دفعة. خرج به، فالمراد بالاستغراق ما هو تناول الدفع. فخرج به النكرة في الإثبات. خرج بالاستغراق المراد بالاستغراق المراد به التناول الدفع، خرج النكرة في الإثبات مفردة، سواء كانت النكرة مفردة. فإذا قلنا جاءني رجل، هذا ليس بعام، وكذا أو مثناة، إذا قلنا جاءني رجلان، هذا لا يتناول الصالح له دفعة واحدة، بل رجلان يدل على اثنين، يمكن أن يكون هذان زيد وعمر بكر بدل خالد وبكر، ويمكن أن يكون خالدا وبكرا بدل شخصين آخرين، هكذا. أو مثنى مفردة أو مثناة أو مجموعة. كذلك إذا قال يعني جاءني رجال، يعني رجال ثلاثة أو أكثر، يمكن أن يكون هذه الطائفة أو هذه الطائفة أو هذه الطائفة، هل يعني يشمل هذه المجموعات كلها في وقت واحد؟ لا. فخرج به النكرة في الإثبات. النكرة في الإثبات مفردة، سواء كانت النكرة مفردة أو مثنى أو مجموعة، واسم عدد، لكن واسم العدد أيضا خرج. نعم، يعني إذا قال جاءني خمسة رجال، هذا إذا نظرنا إلى الجزئيات، إلى جزئيات معناه، فعدد له، وكما أن النكرة المثنات والنكرة المجموعة واسم العدد له، يعني لكل منها حيثيتان، حيثية من حيث الآحاد وحيثية من حيث الجزئيات. من حيث الآحاد هو مستغرق استغراقا دفعيا، لكن يعني مع الحصر، فرجلان مستغرق للرجلين لاثنين، لكن هذا مع حصر، رجال مستغرق لثلاثة مثلا، يعني ولا ليس رجال بل مثنى واسم العدد. اسم العدد إذا قيل إذا قيل اسم العدد خمسة رجال، فهو من حيث الآحاد مستغرق لخمس وحدات، لكن يعني مع الحصر. لكن بالنظر إلى الجزئيات هو غير مستغرق، لأن رجلان يمكن أن يكون هذين هذين هذين هذين، وكذلك إذا قيل خمسة رجال يمكن أن يكون هذه الخمسة هذه الخمسة هذه الخمسة. نعم. واسم العدد لا من حيث الآحاد بل من حيث الجزئيات، فإنها تتنابل ما تصلح له على سبيل البدل، لأنها تتنابل ما تصلح له على سبيل البدل للاستغراق. نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم، فأكرم رجلا هذا يصلح لكل رجل لكن على سبيل البدل، لا يصلح لهم كلهم في وقت واحد. وتصدق بخمسة دراهم هذا يصلح لهذه الخمسة ولهذه الخمسة ولهذه الخمسة، لا يصلح لهذه الخمسات كلها في وقت واحد. فخرج العدد اسم العدد وكذلك المثنات من حيث المجموعة، من حيث الآحاد، لا من حيث الجزئيات بقوله يستغرق الصالح له. من غير حصر خرج به اسم العدد من حيث الآحاد، خرج به اسم العدد، اسم العدد خرج به من حيث الآحاد، اسم العدد من حيث الآحاد أيضا ليس بعام. لماذا؟ لأنه وإن كان صالحا له ومستغرقا له ومتناولا له تناولا دفعيا، لكن يعني بحصر، فإنه يستغرقها بحصر. إذا قلنا خمسة هو صالح لخمس وحدات لكن مع حصر، والمراد بالحصر أن يدل اللفظ على الحصر لا أن يوجد حصر في الواقع، وإلا أحيانا يكون العام اللفظ العام يعني يكون مدلوله محصورا، مثلا لو قال جاءني كل طلاب المدرسة، كل طلاب المدرسة وهم محصورون، فهذا عام؟ نعم عام، لأن اللفظ لا يدل على الحصر. لكن لو قال لي يعني لو قلت جاءني ألف ألف طالب، مئة ألف طالب، ألف ألف طالب، هذا ليس بعام. لماذا؟ أنه وإن كانوا كثيرين جدا جدا يعني اللفظ يدل على حصرهم، ألف ألف. نعم. فالمراد بالحصر أن توجد دلالة على الحصر في اللفظ، أن يكون اللفظ دالا على الحصر. فيعني اللفظ إذا يكون عاما إذا كان مستغرقا لما يصلح له، أي متناولا لما لكل ما يصلحه دفعة واحدة بدون دلالة على الحصر في اللفظ. فخرج به اسم العدد من حيث الآحاد، فإنه يستغرقها بحصر كعشرة، ومثله النكرة المثنات من حيث الآحاد، وكذلك النكرة المثنات من حيث الآحاد. النكرة المثنات من حيث الآحاد، إذا نظرنا إلى الآحاد فهو مستغرق لاثنين لكن مع حصر. لماذا ذكر المثنات فقط لم يذكر المجموعة؟ لأن المجموع لا يصح فيه هذا الكلام، لأن المجموع مثل الرجال جاءني رجال، هذا لا يدل على الحصر. أليس الرجال يصلح على ما هو أكثر من رجلين إلى ما لا نهاية له؟ كرجلين فبحصر كعشرة، ومثله النكرة المثنات من حيث الآحاد كرجلين. ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح المتقدم من صحة ذلك. نعم. ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه، يعني لفظ وضع لمعنيين واستعمل فيهما أي في كل فرد منهما يكون عاما. نعم يكون عاما. نعم مثلا يعني العين مستعمل للذهب ومستعمل للينبوع، ف لو قال شخص يعني عندي كل عين، وهو يريد كل ذهب وكل ينبوع، فهذا يكون حقيقة بالنظر ويكون عاما بالنظر إلى كلا معنيه، وكذلك أو حقيقته ومجازه. نعم. فاستعمل في حقيقته ومجازه، وقال ما جاءني أو ما رأيت أسدا، وهو يريد الأسد بمعنى الحيوان المفترس، والأسد بمعنى الرجل الشجاع، يعني ما رأيت أي فرد من أفراد الحيوان وأي فرد من أفراد الشجاع، إذا أراد هكذا ألا يكون هذا اللفظ عاما؟ نعم هو عام بالنسبة إلى المعنيين جميعا. أو حقيقته ومجازه أو مجازي أو مجازيه، وكذلك إذا استعمل اللفظ على مجازيه على كل فرد من أفراد كل فرد من أفراد معنيين مجازيين. نعم. فمثلا يعني لو قال يعني لا أبيع الحرير، لا يوجد منه بيع مني بيع الحرير، وهو قصد أنه لا أصوم فيه ولا أبيعه يعني بواسطة وكيلي، فهذان معنيان مجازيان. فيعني المستعمل في حقيقتيه، المستعمل في حقيقته ومجازه، المستعمل في مجازيه على الراجح المتقدم من صحة ذلك، على الراجح المتقدم. ما هو الراجح المتقدم؟ أنه يصح ذلك، يصح إطلاق اللفظ في معنييه الحقيقيين أو في معنييه المجازيين وفي حقيقته ومجازه، كل هذا صحيح. فإذا استعمل في جميع أفراد المعنيين ألا يكون عاما؟ يكون عاما. فعلى ذلك يعني ما زاده الإمام الرازي وأتباعه في الحد من قولهم بوضع واحد، يعني هم زادوا بوضع واحد، هذا القيد ضار. يشير شارح أن هذا القيد ضار، أنه يدل على أنه أن المجاز لا يكون إلا مستعملا في معنى واحد، وهذا ليس بصحيح. ويصدق عليه الحد فهذا صحيح، ويصدق عليه الحد فحد المصنف بسبب ترك هذا القيد هو صالح شامل لهذه الصور، كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، كما أنه صالح على المشترك صادق على المشترك الذي يستعمل في أفراد معنى واحد، لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره. يعني يشير إلى جواب أصحاب هذا القيد والرد عليه، وهم إنما زادوا هذا القيد يعني بوضع واحد لإدخال معنى لفظ استعمل في أحد معانيه ولم يستعمل في معنى الآخر، وأريد به جميع أفراد هذه المعنى. مثلا يعني لفظ مشترك عين استعمل في ماذا؟ في الينبوع، وأريد به جميع أفراد الينبوع، فهم يقولون إذا لم نزيد هذا القيد وهو يعني الصالح له بوضع واحد لا يكون عاما، مع أنه عام. لماذا؟ لأنه لم يستغرق الصالح جميع المعاني التي يصلح لها هذا اللفظ، لأنه كما يصلح للينبوع يصلح للعين، وهو لم يعني يستغرق أفراد الذهب ولا أفراد المعاني أخرى. فالجواب عنه ما هو؟ أن الذي استعمل في معنى واحد من معانيه لا بد أن يوجد هناك قرينة تدل على أن المراد هو ذاك المعنى، فمع ملاحظة هذه القرينة لا يصلح إلا لي أفراد هذا المعنى، فهو شامل لجميع ما يصلح له. واضح؟ الحاصل ما هو؟ الأولى عدم زيادة قيد بوضع واحد. لماذا؟ لأنه إذا زيد هذا القيد التعريف لا يكون جامعا، لأنه لا يشمل لفظا وضع في معنيه. وأما عذر من زاده هو أنهم توهموا أن التعريف لا يشمل بدون هذا القيد اللفظ الذي استعمل في جميع أفراد المشترك الذي استعمل في جميع أفراد أحد المعاني، لأنه لم يستغرق أفراد المعاني الأخرى. فنحن نقول لا، هذا القيد لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن المشترك إذا استعمل في أحد معانيه لا بد أن يوجد هناك قرينة تمنع عن إرادة سائر المعاني، فعما ملاحظة هذه القرينة لا يصلح هذا المشترك إلا لأفراد هذه المعاني، وهو صالح لهذه الأفراد كلها. نعم. تمام. والصحيح دخول صورة النادرة وغير المقصودة، وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته. والصحيح أن العام تدخل فيه الصورة النادرة والصورة التي شأنها ألا يقصدها المتكلم، هذا كله يدخل. نعم. بيجو. فصحيح دخول صورة النادرة، وكذا صحيح دخول الصورة التي صورة غير المقصودة، غير المقصودة يعني التي لا يقصدها المتكلم، يعني شأنها لا يقصدها المتكلم. وإن لم تكن نادرة فيعني غير مقصودة أعم من النادرة، يعني عموما وجهيا. فالنادرة إما أن يكون مقصودا وإما أن يكون غير مقصود، غير مقصود إما أن يكون نادرا وإما أن يكون غير نادرا. وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما، فإذا دخلتا في عموم اللفظ فالحكم يعني يشملهما أيضا نظرا للعموم، وقيل لا نظرا للمقصود. يعني لما كان هذا هذه الصورة نادرة، أو وإن لم تكن نادرة لكن شأنها ألا يقصدها المتكلم، نقول هاتان لا تدخلان في العام فلا تأخذان حكم هذا العام. مثال النادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره، لا سبق إلا في خف أو هافر أو نصل، يعني لا سبق أي لا مسابقة، أي لا مسابقة بعوض، أو لا أو نقول سبق هو موضوع للعوض المأخوذ في المسابقة، يعني لا عوض أو لا مسابقة بالعوض إلا في خف أو هافر أو نصل. فتصح الحديث يدل على ماذا؟ على صحة المسابقة في كل حيوان له خف، ومما له خف الفيل. أليس الفيل له خف؟ الفيل له خف، لكن يعني المسابقة بالفيل نادرة. لماذا نادرة؟ لأن الناس يعني قليلا ما يستعملون الفيل في المسابقة، خصوصا العرب. نعم. فهل نقول يعني الفيل داخل فيه والمسابقة جائزة في الفيل لعموم هذا الحديث أو لا؟ نعم، نقول هي داخلة. لا سبق إلا في خف أو هافر أو نصل، فإنه ذو خف، فالفيل ذو خف، والمسابقة عليه نادرة، لكن المسابقة عليه نادرة قليل استعماله في المسابقة. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، لا سبق إلا في خف. فهناك إشكال، يعني هل خف هنا حافر أو نصل؟ هل هو عام أو مطلق؟ ظاهر أنه مطلق. لماذا؟ لأنه استثناء من النفي، استثناء من النفي مثبت، والنكر إذا وقع في المثبت فهذا لا يفيد العموم بل يكون مطلقا، لكن هو في بالتأويل يكون عاما. لماذا؟ لأنه كأنه قال إلا أن كان لا سبق، إلا أن كان إن كان في خف أو هافر أو نصر. نعم. وإلا يعني إذا قال ما جاءني رجل إلا رجل فاضل، فإلا رجل فاضل معناه جاءني رجل فاضل، فهو يعني الاستثناء المفرغ، استثناء مفرغ يعني يدل على الثبوت، والنكرة في الإثبات يكون مطلقا. نعم. يعني التمثيل بهذا يعني في ظاهره نظر، وهو أن خف أو حافر أو نصل هو مطلق ليس بعام، لكن يعني يؤول بحيث يفيد العموم، يعني يقال لا سبق إلا في خف، لا سبق إلا إن كان في خف. فإذا قال إن كان في خف فهي نكرة واقعة في الشرط. النكرة إذا وقعت في نفي أو نهي أو شرط فهو يفيد العموم، ولا صح جوازها عليه. ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به، فصحيح صحة شراء أخذ من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه. نعم. ومثال غير المقصودة مثال الصورة التي شأنها ألا يقصدها المتكلم، يعني هو اللفظ صالح له لكن يعني شأنها لا يقصدها المتكلم، هل يعني تدخل تلك الصورة في عموم اللفظ حتى يشمل الحكم لها؟ الراجح أنها يشملها. وتدرك غير مقصودة تدرك بالقرينة، فلو وكله بشراء عبيد فلان، فلو وكل شخصا بشراء عبيد فلان، عبيد فلان عام، أليس ذلك؟ وعبيد فلان عام لأن فلان معرفة وهو مضاف إلى معرفة، والمضاف والجمع المعرف بإضافة أو بالألف واللام وهو من صيغ العموم. فإذا وكله بشراء عبيد فلان يعني بشراء كل عبد من عبيده، وفيهم من يعتق عليه، وفيهم من يعتق على الموكل، فواضح يعني فأن شأنه أن لا يقصد الموكل، أن لا يقصده الموكل. لماذا؟ لأنه إذا اشتراه يعتق عليه فلا يندفع بشرائه، فالصحيح صحة الشراء أخذ من صحة شراء بناء على أن العام يشمل الصورة غير مقصودة، أخذ من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه. وإن قامت قرينة على قصد نادرة دخلت قطعا أو قصد اندفاع صورة لم تدخل قطعا، هذا إذا لم توجد هناك قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة وإن قامت قرينة على قصد النادرة أو غير المقصودة دخلت قطع أو قصد اندفاع صورة، أو إذا دلت قرينة على قصد على أو إذا كانت قامت قرينة على أن المتكلم لا تقصد صورة سواء كانت تلك الصورة نادرة أو غير مقصودة أو مقصودة غير نادرة، إذا كانت قرينة على أنه على أن المتكلم لا يقصدها لم تدخل قطعا. والصحيح أنه أي العام قد يكون مجازا. صحيح ما هو؟ أنه أي العام قد يكون مجازا، عام قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم، يعني لفظ نريد به المعنى المجازي مقترن بأداة العموم، مثل رأيت الأسود أو رأيت كل أسد إلا زيدا، والمقصود بزيد الشجاع. فهنا العام ماذا صار؟ عام صار مجازا، أو نقول مجاز صار عاما. قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم فيصدق عليه ما ذكر، فيصدق عليه أي على المجاز المقترن بأداة العموم يصدق عليه ما ذكر. ما هو؟ يصدق عليه أن العام صار مجازا. كعكسه كما يسوق عليه عكسه وهو يعني أن المجاز صار عما المعبر به أيضا يعني قد عبر بالعكس أيضا يعني هم يعبرون عن هذه المسألة بالعبارتين بعضهم عبر أن المجاز قد يكون أن المجاز قد يكون عما والمصنف هنا عبر أن العام يكون مجازا بعض الشراح قالوا عبارة المصنف مقلوبة وحقه أن يقول يعني والصحيح أن المجاز قد يكون عما يقول الشارح لا وجه للتصحيح بل يعني هاتان العبارتان كلتاهما صحيحة لأن كلتا القضيتين موجبة جزئية والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية صح بعض الحيوان أبيض يصح بعض الأبيض حيوان كذلك إذا صح عام قد يكون مجازا صح مجاز قد يكون عما فمؤدى العبارتين واحد نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا جاءني الأسود الرماة جاءني الأسود المراد بالأسود هنا رجال شجعان والدليل عليه القرينة عليه الرماة نعم ثم الدليل على أنه عام هو إلا زيدا لما استثني زيد منه دل على أنه عام وهنا أسود مجاز دخل اقترنت به أداة العموم وهو عل وهو مجاز بقرينة الرماط وهو عام بدليل الاستثناء وقيل لا يكون العام مجازا وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه وهي تندفع بالمقترن بأداة عموم ببعض الأفراد فلا يراد به جميعه إلا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء نعم يعني والقول الآخر ما هو عام لا يكون مجازا مجاز لا يكون عما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه لأن المجاز يعني استعمل في المعنى المجازي لماذا حمل على المعنى المجازي حمل على المعنى المجازي للحاجة لعدم صحة المعنى الحقيقي يعني إنما حملنا الوصول في هذا المثال على الرجل الشجاع على الرجال الأبطال لهذه القرينة وهي يعني الرماة فلما اقترن بالرماة لم يمكن حملها على المعنى الحقيقي فاحتجنا إلى الحمل على المعنى المجازي فنحن حملنا اللفظ على المعنى المجازي للضرورة والضرورة تتقدر بقدرها والحاجة تندفع بحمل اللفظ على بعض المعنى أي على بعض أفراد المعنى إذن فالوسود نحملها على بعض الرجال يعني الحاجة تندفع بحملها على بعضهم ما لم يوجد هناك قرينة فإذا وجد هناك قرينة فيحمل على جميع الأفراد كما هنا إلا زيدا نعم وإذا قيل جاءني الأسود الرماة فقط جاءني الأسود الرماة فقط هل يعني يحمل على جميع الرجال المتصفين بالشجاعة أو على بعضهم فقط فهؤلاء يقولون إنما حمل اللفظ على المعنى المجازي للحاجة إلى ذلك الحمل لمنع القرينة يعني عن حمله على المعنى الحقيقي، والحاجة تندفع بحمله على بعض المعاني بعض الأفراد، إذن لا نحمله على جميع الأفراد. وهذا فلا يراد به جميعها إلا بقرينة ما في المثال السابق من الاستثناء. وهذا أي هذا القول أي إن المجاز لا يعم هذا القول نقله المصنف عن بعض الحنفية. نعم. كالمقتضي عن بعض الحنفية كالمقتضي أي كما أن المقتضي لا عموم فيه. مقتضي ما هو؟ مقتضي ما هو؟ مقتضي هو اللفظ الذي يدل على مقدر يتوقف عليه صدق المتكلم أو صحة الكلام شرعا أو عقلا، هذا هو المقتضي. فمثلا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان هذا مقتضي، والمقتضى ما هو؟ ذاك المقدر، يعني رفع عن أمتي المؤاخذة بهما. نعم. فالمقتضي المراد بعموم المقتضي أن يقدر في المقتضي جميع ما يعني يصح جميع ما يصح اللفظ أو يصدق المتكلم به، بأن يستعمل يعني يراد هنا المؤاخذة والضمان وكل شيء، وهذا عمومه. وعدم عمومه أن يقدر بعض ما يصح ما يعني يصح به الكلام أو يصدق به المتكلم، يعني أن يقدر المؤاخذة فقط، هذا عموم المقتضي. أما عموم المقتضى فهو أن يقدر هناك لفظ عام، هذا عموم المقتضى. هناك عموم المقتضي وعموم المقتضى، فالراجح ما هو؟ أن المقتضي لا عموم له، لأن المقتضي يعني إنما قدرنا فيه هذا المقدر للحاجة، لأنه لا يصح الكلام أو يصدق المتكلم إلا به، والضرورة تتقدر بقدرها، فيعني لا يقدر إلا بعض ما يصح به الكلام ويصدق به المتكلم. فالمقتضي لا عموم له. لماذا لا عموم للمقتضي؟ لأن المقتضي إنما حمل على إنما قدر فيه مقدر للحاجة، والحاجة تندفع ببعضه، لذلك لا نحمله على العموم. كذلك المجاز إنما حمل على المعنى المجازي للحاجة، والحاجة تندفع ببعضه بحمله على البعض، فلا عموم للمجاز. فيعني هذا القول من نقله المصنف عن بعض الحنفية، وهم نقلوه عن بعض الشافعية بانيا عليه ما روي لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، أي ما يحل ذلك، أي مكيل الصاع بمكيل صاعين، حيث قال المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم، لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة الطعم. فبعض الحنفية نقلوا هذا القول من بعض الشافعية، بعض الشافعية بنى عليه هذا يعني ما ذكر في هذا الحديث، هذا الحديث ما هو لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، واضح ليس المقصود أنه لا يباع مكيال بمكيالين، بل المعنى ما هو أنه لا يباع ما يحل في مكيال بما يحل في مكياله، أي مكيل صاع لا يباع بمكيل صاعين. فصاع صاعين هنا محمول على ماذا؟ على المجاز، أي من إطلاق لفظ المحل على الحال. إنما حملنا هذا لأن الكلام لا يصح شرعا إلا بذلك، نعم، للحاجة. والحاجة تندفع ماذا؟ بالبعض، إذن لا عموم فيه. فلا يدل الحديث على أنه لا يشترط التماثل في كل مكيل يقال بالصاع، بل يعني في بعض المكيلات، وهي مكيلات مطعومات، مكيلات فيها طعم مثل الحبوب، لا يشمل مثل الجس، لا يشمل مثل الجس لكونه مكيلا، لأنه مجاز ومجاز لا عموم له. لا تبيع درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين، فالصاع بصاعين ما يحل ذلك، أي مكيل لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين، حيث قال بعض الشافعي المراد بعض المكيل لما تقدم، أي لأن المجاز لا يكون عما، وما هو ذاك المكيل؟ ذاك البعض من المكيل، وهو المطعوم، مكيل مطعوم مثل البر والشعير، لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة يطعم. وعلى الأول، لكن يعني هذا بعض قول بعض الشافعية، والراجح خلاف ذلك، أن المجاز أيضا إذا اقترن على أداة من أدوات العموم يحمل على العموم، فهذا على ما هو الراجح عند الشافعية محمول على العموم، يكون المعنى ولا صاع بالصاعين، يعني لا يباع مكيل صاع بمكيل صاعين أي مكيل كان. فنقول هذا عام مخصوص، هو عام لكن مخصوص. وعلى الأول يخص عمومه بما أثبت علية الطعم بالأدلة التي تدل على أن الطعم هو علة الربا، فيسقط تعلق الحنفية به في الربا في الجص، فيسقط تعلق الحنفية استدلال الحنفية بهذا الحديث في إثبات الربا في نحوه في المكيل الذي لا طعم فيه مثل الجص. والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني الحديث الذي يثبت علية الطعم في صحيح مسلم، كنا نرزق تمر الجمع فكنا نبيع صاعين بصاع، كنا نبيع صاعين من الجمع بصاع من غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي هندة بصاع، ولا درهم بدرهمين. فإنه يدل على أن المطعوم هو الذي لا يصح فيه الربا، لا يجوز فيه الربا. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا.